اللهم نور لنا أبصارنا بصيرتنا، اللهم نور لنا صدورنا وعقولنا وبيوتنا وقبورنا. إذا نحن عايشين بربنا بنور لنا عقولنا بيوتنا، شايفين والله اللي بيحصل اللي بيصير إيه في الحياة، وبنسير في طريقنا يعني مرتاحين، أو بنحقق الأشياء، بنقوم بالواجبات، بنجد والله الأشياء اللي نستطيع نحن نساعد ونعمل ونسوي. لأن كما ذكرت كما في دين دودان، فأنت الأشياء اللي بتعملها النهاردة تعود عليك تجاه الآخرين. يعني أنت بتعامل الناس وحش، بكرة يعملوك وحش، تعملهم كويس يعملوك كويس. زي إيه؟ في مثل هندي، الصدى، الشيء اللي بتقوله تكلم كده في مكان في فراغ، يعني عند الجبل ولا عند صحراء في شيء مرتفع، يعني قول اي كلمه هترجع. انت وحش هتلاقي الكلمه رجعت لك، انت كويس هتلاقي الكلمه رجعت لك. فبيقول مين اللي بيرد علينا؟ هو انت نفسك، مش حد تاني، مش حد غريب. فنفس الشيء اعمالك زي الصدى هترجع لك، كلامك هيرجع لك. فحاول ان انت هنا اللي بتصرف دبلوماسية، واللي بتصرف ايه بحكمة، اقول ده دبلوماسي، يعرف يتعامل مع الاشياء الصعبة والخطرة اللي هم البشر، يعني يتعامل معاهم ويفهم ازاي والله يتعامل مع ده ومع ده. الحكمة نفس الشيء، ومن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يعطينا من فضله وكرمه ومنه وعطاء واسع مغفرته. في اللي هيعرف الكلام اللي بقوله ويفهمه، وفي اللي مش هيفهمه، وأي كلام كده بين الناس بعضها وبعض. في ناس لما تيجي تروح مثلا والله تسافر الحاجة وتيجي تتعلم، يقول لك المنهج بتاعنا، منهج بلدنا، يقول لك التعليم الامريكي، التعليم البريطاني، التعليم مش عارف الهندي. اذا مش ما بعترفش بالتعليم الاخر، لكن مش هيفهمه، مش هيسلك فيه، مش هيعرف له. فالحاجة اللي يعرفها افضل كثيرا من الحاجة اللي ما يعرفها. زي ما انتوا شايفين انا في الفيديو اللي ببعته والافلام اللي بعملها بحط الاشياء اللي احنا اللي انا عملتها واحنا سوا، بخليها الخلفية بتاعتي او المشاركات بتاعتي في نفس الايه، في نفس الفيديوهات، مشاركات اوفلاين طبعا مش اونلاين. الواحد عشان يعمل مشاركات اونلاين الواحد يفتح خط تليفوني او وسائل الاتصال بالانترنت وهكذا، موقع ولا حاجه زي كده. ولكن طبعا بنعمل حاجه خاصه بينا احنا، حاجه اللي تنفعنا احنا واللي تفيدنا احنا واللي نفهمها احنا. انا بفهم كلامكم وانتم تفهموا كلامي، احنا فاهمين والله احنا عايزين ايه من بعض، عايشين ازاي مع بعض، ازاي بنتعامل مع بعض، بنروح رحنا فين، جينا من فين، بتابع والله حالتكم الدراسية والمعنوية والصحية والثقافية، وبعضا من علاقاتكم العامة مع الناس. فبناء على ذلك الواحد بيقعد يتطرق الى كل تلك النقاط وكل تلك الاشياء التي من شأنها ان يكون لها دور في دعم ما كنا فيه، نتمسك بهذه الأشياء الحلوة الجميلة اللي مرت في حياتنا، عايزين نكررها. خلاص الحياة ما بتصبحش صعبة زي ما كانت، زي ما احنا بنكبر الحياة بتكبر. انا بشبه تشبيه يعني، بمعنى ايه؟ بمعنى العطاء اللي كان متواجد بسخاء لم يعد كذلك، العطاء الجاد في سفرنا في روحنا في جيتنا في يعني في اشياء كثيره جدا. وانما قد تصبح قشور العياذ بالله. ها خده اهو واحنا ما عملناش حاجه. فين اخر سفريه مثلا على سبيل المثال سافرناها سواء فين كانت؟ تشعر بفرق انها زي ما كانت الاول ما شاء الله تبارك الله ب يعني بسعه وبراحه وباطمئنان وب يعني رضا اكتر مما كنا فيه. رغم ما قد يكون تطور بشكل افضل واحسن ولكن شيء يعني تغير للأسوأ ولا الأفضل كل واحد يحكم. من الذي سوف يحكم بالأفضل والأفضل والأحسن ومن سوف يحكم بأنه أسوأ؟ اللي ارتاح واللي جنى شيء واللي حصل حاجة كويسة واللي ماشي زي ما هو بيحط قشور انه والله ارتحت واتبسطت وشيء كويس وشيء جميل. المظاهر زي ما بيقول من بره الله الله من جوه يعلم الله.